أن أكثر الإشكالات التي تحصل لطالب العلم في طلبه للعلم ألا يكون هناك منهج يرتبط بمنهج أهل العلم رحمهم الله في التلقي والأخذ والفهم. وثق ثقة تامة أنك إن سرت على منهج العلماء سيفتح عليك كما فتح عليه، وستعان كما أعين، وييسر لك العلم كما يسر له، لأن سنة الله لا تتبدل. ولذلك ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه ورحمته وأرحم الراحمين. الاختصار يمكن أن يختصر طالب العلم وهو جالس في المجلس في مجلس العلم، والأفضل أن يكون بعد انتهاء مجلس العلم. لذلك أوصي بقراءة المتن قبل الجلوس في حلقة العلم. الفقه والحديث قراءتهما قبل الشرح أكثر من مرة، ومحاولة معرفة ما الذي يحتاجه لكي يفهم هذا النص في الحديث ويفهم هذه العبارات في المتن، هذا خير معين لطالب العلم على حسن الاستفادة في مجلس العلم. والأفضل في مجلس العلم أن لا يشتغل طالب العلم بالكتابة والتدوين، الأفضل وأنه يعطي سمعه وفهمه، ثم بعد أن ينتهي من المجلس يدون ملخصا لما سمع. وخاصة والحمد لله الآن مع تيسر التسجيل، الأفضل لطالب العلم أن يسمع وأن يركز. وبعض طلبة العلم يقول هذا أمر صعب عليه، وكنت في بداية مجلسي مع الوالد رحمه الله أردت أن أكتب فما كتبت إلا في مجلسين، وفي المجلس الثاني قال لي لا أحب أن أراك تكتب وأنا أتكلم، فكان أمر صعبا، الأمر كان صعبا. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى بعد مجالس ليست بالكثيرة يصبح عندك ملكة، أنك إذا جلست في المجلس تجمع شتات المجلس الأول تحفظ منه مسألتين، ثم المجلس الثاني أربع مسائل، ثم المجلس الثالث ست مسائل، ثم المجلس الذي بعده، وهكذا حتى تتوسع مدارك طالب العلم ويصبح عنده ملكة إذا جلس في مجلس يستطيع أن يفهم ما يقال فيه ويلخص. مثال ذلك، مثلا نحن الآن نقول على طالب العلم أن يفعل كذا، ثم نذكر أكثر من مثال، فإذا سمعت الكلام تأخذ الأصل عليه أن يفعل كذا، وخذ مثالا واحدا والباقي اجعله تدعيما لما قيل، لا تشتغل به. فإذا أصبحت بهذه الطريقة تلم شتات كثير ما في مجالس العلم، والله هو المعين والميسر، لكن لا يستصحب طالب العلم ذلك، ففضل الله عز وجل عظيم. كذلك أيضا ما أوصي به طالب العلم إذا تيسر له أن يكون له وقت للمراجعة، فمراجعة العلم معينة على ضبطه وإتقانه. والمراجعة إما أن يكون الإنسان يراجع لنفسه وإما أن يراجع معه غيره، والمراجع إذا كان يراجع لنفسه فهذا من أفضل ما يكون. بعض طلبة العلم رزقهم الله قوة في الحفظ وقوة في الفهم، وتعودوا دائما أن يعتمدوا بعد الله على أنفسهم، فهذا لا شك أنه إذا انقدح في ذهنك أنك كذلك وأنك ترتاح إذا راجعت لنفسك فهذا أفضل. والحالة الثانية أن يكون معك شخص، وهذا الشخص ينبغي أن تتوفر فيه الصفات التي يتأهل بها لضبط لمرافقتك، أن تبحث عن شخص طالب علم بحق لا يضيع الوقت، وطالب علم بحق يحرص على الفائدة، فتذاكر معه كما كان السلف الصالح رحمهم الله يتذاكرون العلم. واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، فيكون معك من يذاكرك وتراجع معه. ولكن الحمد لله الآن بتوفيق الله مع وجود الأشرطة وسماع الدرس أكثر من مرة فالأمر يسير ولله الفضل والمنة، رحم الله هذه الأمة وجعلها مرحومة. فالأولون أعطوا من الذكاء والحفظ ما أعطوا، والمتأخرون أعطوا من تيسير الأسباب ما لم يخطر لهم على بال، وما بقي إلا أن الإنسان يستغل هذه الأسباب في العلم استغلالا جيدا مع كثرة حمد الله وشكره واعتقاد فضله سبحانه، وسيرى خير ذلك وبركته. فالمذاكرة ممكن أن تكون عن طريق الشريط، مثلا أنت تسمع درس ثم تلخصه من نفسك ثم تسمعه مرة ثانية وتنظر أين النقص في تلخيصك الأول، ثم هكذا مرتين أو ثلاث ودرسان وثلاث دروس وأربعة، حتى تصبح عندك ملكة بإذن الله عز وجل في ضبط هذه الدروس إن شاء الله. الطريقة التي سنسير عليها بيان معاني العبارات المتعلقة بالمتن، وبيان مراد المصنف رحمه الله بذكر الأمثلة، ثم بيان دليل المسألة، وقد نشير إلى دليل القول المخالف، وستختلف الطريقة عن الشروح المتقدمة. في بعض الشروح كنا نذكر الأقوال والأدلة والردود والمناقشات، وتبين لي أن هذا قد يؤثر على بعض طلبة العلم، ولذلك أرى أن الأفضل أن هذا يترك بعد ضبط العلم، مسألة المسائل والخلاف والردود والمناقشات. وأنبه على مسألة مهمة، أنك إذا قرأت متنا بالدليل ولقيت الله سبحانه وتعالى عاملا بهذا القول الذي له دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو معلما له، فإنك تلقاه بحجة. المهم أن تعتقد شيئا بالدليل، ويكون هذا الدليل مبنيا على أصل من فهم السلف رحمهم الله، ولا تخرج ولا تشذ عن جماعة المسلمين وتتبع غير سبيلهم. ومتى ما أخذت مثلا الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله أو على مذهب غيره بالدليل، ونحن لسنا متلزمين لا بمذهب الإمام أحمد ولا بغيره كالتزام أن نبين ما هو مذهبه في المسألة، هذا يحتاج كما ذكرنا أئمة في المذهب نفسه، هم الذين يعرفون الروايات عنه ويعرفون آخر قوله في المسألة ويعرفون الوجه اختلاف الروايات أو اختلاف الأوجه بين الأصحاب، هذا له أئمته وشأن يتعلق بمسلك خاص في الفقه معروف، وهو الاجتهاد في المذهب. فإذا يسر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أخذت أحكام العبادات والمعاملات على قول واحد بدليله، بعد هذا إذا فتح الله عليك في الأصول وتوسعت تستطيع أن تسأل من الذي خالف وما دليله وأيهما أرجح، هل القول الذي أنت عليه أم القول الذي خالفك. هذه هي الطريقة المثلى، أنك تبدأ أولا بطريقة الاتباع. طريقة الاتباع أن تأخذ القول بالدليل، وهي فوق طريقة التقليد ودون طريقة الاجتهاد، هذه المرتبة الوسطى وهي لطلبة العلم. سنسير إن شاء الله على هذه الطريقة، وقد نضطر في بعض المسائل إلى الإسهاب فيها أو بيان أو التوسع فيها. بقي الأمر على طلبة العلم، إذا كان هناك دليل مشكل أو دلالة مشكلة على ما ذكرنا في الشرح، فيكتب طالب العلم سؤالا عن هذه الدلالة أو عن هذا الدليل حتى يجاب عنه. وأما أن يفصل في المسائل ويتوسع فهذا أمر، أولا أني أرجو من الله أن ننتهي من شرح هذا المتن في أقرب فرصة، لأن كثيرا من طلبة العلم خاصة من طلبة الجامعة يعني طلبوا والتمسوا أن يكون الشرح في متناول أيديهم، أنهم ينتهون منه في حدود السنتين حتى يتيسر لهم أن يرجعوا إلى بلادهم ويقرؤوه وينتفعوا به إن شاء الله. فإن شاء الله سنحرص على هذا، نسير بأكبر قدر، ومن هنا سيكون هناك اختصار في المسائل الخلافية. لكن لا يمنع أن طالب العلم إذا أشكل عليه دليل أو دلالة أن يكتب سؤالا وأن يجاب عن ذلك إن شاء الله في وقته. بعد هذا تبقى مسألة المراجعة بتفريغ الدروس. إذا كانت الدروس مفرغة ومكتوبة فأوصي طالب العلم ألا يتشتت بين الشروح وأن يختار له شرحا معينا. كان بعض العلماء يوصي أنك إذا جلست في مجلس أو أخذت علما أن يكون عندك أصل ترجع إليه. ما معنى أصل ترجع إليه؟ في كل درس وفي كل علم تقرأه يكون عندك ملخص دقيق مركز. مثلا في الفقه كيف يكون ملخصك دقيقا مركزا؟ تكتب المسألة وتوضح ما فيها من إشكال. توضيح الإشكال ليس بأسلوبك ولكن أن تشرح الكلمات الغريبة في عنوان المسألة وتبين المراد منها. القلتان، ما معنى قلتان؟ الغرة، عليه غرة، ما معنى الغرة؟ ما مثالها؟ العناية بهذا الأصل أن يكون عندك أصل محدد تكتب فيه خلاصة الدروس وتدمن النظر فيه وتدمن الرجوع إليه وتتوسع من خلاله. هذه أفضل طريقة، وقد جربنا ذلك، جربت ذلك ووجدت فيه نفعا عظيما في أي علم من العلوم. يكون عندك أصل وهذا الأصل ملخص لك إما عن طريق الكتب أو عن طريق العلماء الذين أخذت عنهم، وتتوسع من خلال هذا الأصل الذي لخصته وكتبته. وإذا يسر الله سبحانه وتعالى أردت أن تتوسع، تتوسع من خلال هذا الأصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.